مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال إن العيون التي في طرفها حوار قتلنا ثم لم يحين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال أضحكتنا بديلا عن تدانينا ونبعا طيب لقيانا تجافينا بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا أمس انتهينا فلا كنا ولا كانا يا صاحب الوعد خل الوعد نسيانا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فعال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل